أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أثناني تظلم المظلوم وإظهار ما فعل به الظالم، وإن كان متسترا به كما إذا ضربه في الليل الماضي وشتمه أو أخذ ماله، جاز ذكره بذلك عند من لا يعلم ذلك منه. في البحث السابق يذكر الشيخ أنه في البحث السابق كان الكلام في هذا الفرق، وهو أنه إذا كان الإنسان متسترا متجاهرا في محلته وبلدته، ومتسترا في غير تلك المحلة والبلدة، فهل يجوز استغابته في غير محلته وفي غير بلدته أو الشيخ بتسره قال بأنه هنا لا يجوز. لماذا؟ لأن الأصل في المؤمن الاحترام، لأن الأصل في المؤمن الاحترام. نعم، هذا الأصل لا نرفع اليد عنه إلا إذا دل الدليل. دل الدليل على ماذا؟ دل الدليل على أن المستغاب لا يكره ظهور هذا العيب منه. أما إذا لم يعلم أنه يكره أو لا يكره، فالأصل ماذا؟ فالأصل أنه لا تجوز غيبته، ولكن لا يجوز ذمه لأنه فاسق، أو يجوز ذمه لأنه فاسق. قال الشيخ فيما سبق أنه افترضوا أن المتجاهر بالفسق لا يقبل أن يذم، ولكن يقبل أن يظهر عيبه، ولكن عدم قبوله بالذم لا أثر له، يجوز أن يذم. فلهذا قال هناك بأنه يجوز أن يسر ويجوز أن يلعن. هنا يريد أن يقول كذلك، يقول هذا الإنسان وإن كان لا تجوز غيبته، ولكنه هل يجوز ذمه وسبه أو لا يجوز؟ يريد أن يقول نعم يجوز. لماذا؟ لأن النسبة بين الغيبة والسب ليست التساوي. لعله لا تجوز الغيبة لأنه مخالفة للأصل، ولكنه يجوز السب. لماذا؟ لأن السب تلخيص، وهذا يستحق أن يذم وينقص ولا يتوقف على إذنه ورضاه، ولكنه غيبته واستغابته تتوقف على ماذا؟ أن يكون راضيا وأن لا يكره ظهور العيب، ونحن نشك أنه يرضى بظهور العيب أو لا، ومن هنا افترق السب عن الغيبة. تظلم المظلوم من موارد الاستثناء. طبعا إن شاء الله بعد أن ينتهي الشيخ من هذين الاستثناءين يذكر بأنه واقعا أن المورد الأول والمورد الثاني هل هي من موارد الاستثناء أو هي من موارد الخروج الموضوعي. أساسا المورد الأول والمورد الثاني مداخلة في الغيبة موضوعان حتى يستثنى حكمها، لذلك ستأتي الإشارة منه قدس سره. المورد الثاني هو أنه إذا فرض أن زيد ظلم من قبل عمرو، فإما بأن أخذ ماله، إما بأن شتمه، إما بأن ضربه، إما بأي نحو من أنحاء الظلم الذي يعتبر عند العرف وعند الشرع أنه ظلم، أنه إساءة إلى هذا المظلوم، إلى هذا الإنسان. هنا قالوا أنه يجوز للمظلوم أن يذكر تظلمه لإنسان آخر لا يعلم بظلم زيده، يعني كان مستورا عليه، مرد أنه المذكور عنده يعلم بظلم زيد وأن عمران ظلمه، فلا إشكال في الجواز لأنه هذا ليس كشف أمر مستور. وأخرى أن المذكور عنده هذا التظلم لا يعلم، مستور عنده، هل يجوز أو لا يجوز؟ بنحو القضية المهملة وفي الجملة نقول أنه من الأدلة يستفاد من الآيات والروايات ولعله من الآية المباركة يستفاد أنه يجوز للمتظلم أن يذكر ظلامته عندما لا يعلم أن زيدا هو الذي ظلمه. نعم توجد تفصيلات، هذه التفصيلات سنتعرض لها بعد ذلك. من التفصيلات مثلا في المقام كما ذكره بعض الأعلام من الفقهاء هو أنه إنما يجوز إذا كان يرجى إزالة ظلامته، يعني يجوز للمتظلم أن يذكر ظلامته عند إنسان يرجو منه أنه يزيل هذه الظلام عنه. أما إذا لم يرجو إزالة الظلام عنه وهذه المظلومية والظلم الذي وقع بأخيه لا يرجو أنه هذا السامع يزيلها عنه لا يجوز. وما استدل به على هذا الاستثناء، أهم ما استدل به على هذا الاستثناء قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا إشكال ولا شبهة، ثبت عندنا من الخارج أن الغيبة هي من الجهر بالسوء، ثبت بالأدلة أن الذي يقوم بهذا الفعل المحرم قد جهر بالسوء لأنه كشف أمر مستور لا يرضى صاحبه بأن يظهر ذلك الأمر المستور، لأن المفروض أنه عيب نقص مستور، وهذا الإنسان باستغابته لزيد جهر بهذا السوء، جهر بهذا النقص، جهر بهذا العيب. إذا الله سبحانه وتعالى إذا لم يحب شيئا يكون ذاك حرام أو ليس بحرام؟ كل ذلك كان عند ربك، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وإذا لم يحب فيكون مكروه، فإذا كان مكروه إذا ماذا؟ فيكون حراما. ثم استثنت الآية المباركة قالت إلا من ظلم، يعني أنه ليس منطبقا عليه أنه لا يحب الله الجهر بالسوء بالقول، هذا إذا قال لا ينطبق عليه أنه لا يحب. فإذا من الآية المباركة يمكن الاستفادة أن المظلوم يحق له أن يذكر ظلامته حتى عند إنسان لا يعلم بتلك الظلامة ولا يعلم بأن زيد هو الذي ظلمه. طبعا هذا القول في قوله من القول إما متعلق بالجهر يعني لا يحب الجهر من القول، وإما متعلق بالسوء، طبعا لا يفرق، يعني لا يحب السوء من القول، لا يفرق سواء كان من القول متعلق بالجهر أو متعلق بالسوء فالنتيجة واحدة. قال الثاني تظلم المظلوم وإظهار ما فعل به الظالم، وإن فرض أن الظالم كان متسترا لظلمه، صارت أنه متجاهر بظلمه كالحكام الظلمة فهذا خارج الموضوعان، وأخرى يفرض أن هذا الظالم متستر بظلمه، يعني ضابط الغيبة متحقق، أمر مستور، عيب نقص، فعل مستور. وإن كان الظالم متسترا بذلك الظلم كما لو فرض، كما إذا ضرب الظالم المظلوم في الليل الماضي أو شتمه وشتمه مثلا، أو فرض أن الظالم أخذ مال المظلوم، جاز للظالم ذكر المظلوم، جاز للمظلوم ذكر الظالم بذلك، أي بذلك العيب المستور وبذلك الظلم المستور، عندما لا يعلم ذلك من الظالم لأنه مستور. لماذا؟ ما هو الدليل على ذلك شيخنا؟ قال ظاهر قوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. هذه آية، والآية الثانية إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. هذا ما استدل به الشيخ، إلا أنه كما ذكر بعض الأعلام أن هذا استدلال في غير محله، باعتبار أن الآية المباركة بالتأمل فيها وبالروايات التي وردت أيضا في المقام تلك في مقام الانتقام مو في مقام بيان تظلم المظلوم. بقرينة الآية التي موجودة قبلها أو بعدها الآن لوجدت بذهني وهي هذه: وجزاء سيئة سيئة مثلها. إذن في مقام فإذا اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم، هذيك في ذاك المقام، لا في مقام أنه هل يجوز للمتظلم أن يستغيب الظالم أو لا يجوز له. إذن الآية الأولى خارجة والآية الأولى والثانية خارجة عن محل الكلام، ولعل الشيخ أيضا سيشير إلى ذلك بعد ذلك. ولكن المهم الذي استدل به أو استدل به قوله تعالى لظاهر قوله تعالى وقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. طبعا بالتقريب الذي قربنا الآية المباركة بعد، احنا ما نحتاج من الروايات ما يؤيد المطلب، يعني لا نحتاج أن الذي يؤيد هذا التفسير أن تكون رواية من أئمة أهل البيت، لأنه نحن عندما ندقق في نفس مثل الآية منطوق الآية نستفيد منها جواز ماذا؟ تظلم المظلوم. فإذا ثبت أن الروايات التي استفيد منها أن الآية في مقام تظلم المظلوم ثبت أنها ليست بحجة، هذا لا يضر بالاستدلال شيء، كما هو كذلك أن كل الروايات التي استدل بها أو ذكرها الشيخ في بيان أن الآية في مقام بيان تظلم المظلوم وأنه جائز هذه ضعيفة السنة، ولكن ضعف سندها وعدم النهوض بالحجية هذا لا يؤثر على حيثية الاستدلال، لأننا نحن استفدنا هذا المعنى من نفس منطوق الآية المباركة. قال: فعن تفسير الكلي أي لا يحب أن يجهر، لا يحب أن يجهر الرجل بالظلم والسوء ويظلم إلا من ظلم. واضح. الإمام يفسر في تفسير القمي يفسر معنى لا يحب الله الجهر بالسوء، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يقول معناه لا يحب أن يجهر الرجل بالظلم والسوء ويظلم إلا إذا كان ماذا؟ مظلوما. إذا كان مظلوما يحق له أن يجهر بالظلم والسوء فنحو ذلك. فأطلق هل شو حكم أنتم؟ كتبكم فأطلق أن يعارضه بالظلم، يعني أنه الرواية مطلقة من هذه الجهة أن المظلوم يحق ماذا؟ أن يظلم ماذا؟ ذاك الذي عرضه كأن يستغيبه. فأطلق الرواية أطلقت يعني أطلقت، جعلته مطلقا، يعني يجوز للمظلوم أن ماذا؟ أن يعارض ذلك الظلم بظلم يماثله بأن يستغيبه. لأنكم تتذكرون نحن قلنا فيما سبق أن الغيبة ظلم على المغتاب، أليس كذلك؟ أن الغيبة ظلم على المغتاب. فهنا الرواية أطلقت للمظلوم أن يعارض ذلك الظلم بظلم يماثله بأن يستغيبه، يعني أباحته أطلق يعني مطلقة بلا أن تقيد بأنه بفرض أنه يرجو الإزالة، لا يرجو الإزالة، مطلقة هاي الرواية. مطلقة بأي معنى؟ يعني الشيخ رحمة الله عليه احنا لسنا قلنا أنه يجوز للمظلوم أن يتظلم مطلقا سواء رجع الزوال الظلم عندما يستمح إلى ظلامته أو لم يرجو منه إزالة الظلم، فهذا الإطلاق نحن من حين استفدنا من الآية؟ يقول الشيخ لا، استفدنا من هذه الرواية حيث أنه أطلقت قال يجوز للرجل، لا يحب الله الرجل أن يظلم أو يجهر بالسوء إلا من ظلم، فإنه يحق له أن يجهر بالسوء مطلقا سواء رجع إزالة الظلم أو لم يرجو إزالة الظلم. فأطلق يعني جعلته مطلقا أن يعارض ذلك الظلم بالظلم بأن يستغيب ذلك الظالم. هذه رواية، وقد قلنا أنها رواية ضعيفة في السنة. بلي قلنا في الإطلاق مو الإباحة اللي ذكر السيد. وعن تفسير العياشي عنه عليه السلام: من أضاف قوما، يعني استضاف مجموعة من الناس أو استضاف شخصا دعاه إلى البيت مثلا، من أضاف قوما فأساء إضافتهم أو ضيافتهم، عندكم ضيافتهم لو إضافتهم دليل إضافتهم، فأساء إضافتهم بمعنى ضيافتهم، فأساء إضافتهم فهو ممن ظلم. هذا الذي أضافه وأساء في الضيافة فهو ظالمه. طب إذا كان ظالم فيستحق ماذا؟ فيستحق أن يظلم في مقابله بأن يذكر أنه هذا لم يحسن استضافتنا في البيت، نحن عندما ذهبنا إليه هذا فعل بنا كذا وكذا. خب لقائل أن يقول وبناء على ذلك إنسان عندما يدخل إلى بيت صديق مثلا، خب مثلا جايب له مثلا نوعين من الطعام، هو كان يتمنى أنه مثلا 20 نوع من الطعام يكون موجود، ويطلع برا يقول أما عجيب بخيل هذا، عجيب فسيس هذا، عجيب والله هذا، احنا طبينا انت دعيتنا قبل اسبوع قايلنا قاعدة الآن مش هل نوعين أكل فقط هالشكل؟ يقولون لا، هم هذا مراد أنه هناك حد وسط الإضافة، أي إضافات والضيافات العرفية الشرعية إذا كانت دون هذا الحد الوسط المعروف عرفا وشرعا هذه إساءة واقعة. أما إذا كان هذا الإنسان الذي استضيف يتوقع أكثر من المعمول، أكثر من الحد الأوسط، هذا لا حق له، لأنه ليس من مقتضى الضيافة العرفية والشرعية أن يكون أكثر من هذا الحد المعمول. نعم إن أساء في ضيافته، أساء يعني دون الحد المعتبر شرعا عرفا، دون الحد المتوسط، هذا ممن ظلم، فيحق له أن يخرج إلى الخارج ويذكر أنه ظلم، هذا مع العلم أن رواية ضعيفة السند. قال فهو ممن ظلم، فلا جناح على أولئك القوم فيما قالوا فيه، أي في ذلك الذي أضافهم، ولكن بهذا القيد والشرط الذي بيناه. وهذه الرواية، فلهذا الشيخ يقول أن هذه الرواية لابد من توجيهها، وأنه لابد أن نحملها على إطلاقها، كل من دخل بيت إنسان ولم يعجبه الواقع بأن كان يتمنى أكثر مما قدم له ضيافة أحسن من هذا الواضع، ليس مطلقا أنه يجوز له أن يخرج ويقول فيهم ما يشاء. وهذه الرواية وهي الرواية المنقولة عن تفسير العياشي، وهذه الرواية شنو عندكم؟ وإن وجب توجيهها بماذا؟ بحمل الإساءة على ما يكون ظلما وهتكا لاحترام ذلك المقتضى، أن يقول بهذا الشكل، لا أنه يتوقع أكثر من الحد الأوسط، هذا يسمى ظلم. وإن وجب توجيه الرواية إما بحمل الإساءة على ما يكون ظلما وهتكا لاحترامهم أو بغير ذلك، يقول من هذه الجهة لابد أن نوجه هذه الرواية، ولكن فيها ماذا؟ هذه الرواية يستفاد منها العموم، وهو أنه يعني الإطلاق. إذا تبين الشيخ يرى أن الإطلاق مو مستفاد من نفس الآية المباركة، الإطلاق من أين لابد نستفيد من الروايات، يعني إذا لم تكن عندنا روايات فالآية لا يمكن أن يستفاد منها الإطلاق أنه يجوز للمتظلم أن يذكر فتبته عند كل أحد. واضح هذا المطلب؟ فلهذا تجدون هناك قال الرواية فأطلقه، هنا يقول إلا أنه، أي هذا الخبر دالة، إلا أنه دالة على عموم من ظلم في الآية الشريفة، يعني أنه إلا من ظلم، هذه عامة مطلقة، كل من ظلم يحق له أن يقول ذلك، سواء عند من يرجو إزالة ظلامته عنده أو لا يرجو. وأن كل من ظلم، هذا بيان الإطلاق وبيان العموم، وأن كل من ظلم فلا جناح عليه فيما قال في الظالم ونحوها. ونحوها يعني ونحو هذه الرواية التي وجهناها رواية أخرى في وجوب التوجيه، يعني لابد أن توجه. ونحوها في وجوب التوجيه رواية أخرى في هذا المعنى، يعني بنفس هذا المعنى أيضا ضعيفة السند، مرسلة محكية عن المجمع، مجمع البيان الطبرسي، أن الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن الرجل ضيافته، فلا جناح على الضيف أن يذكر ذلك الرجل بسوء ما فعله. إذا تبين أن محل الاستدلال وأن ما يمكن أن يستدل به ما هي الآية المباركة، لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، ثم الجملة من هذه الروايات التي أفادت العمومة وأفادت الإطلاق. ثم بعد ذلك يحاول الشيخ أن يؤيد هذا الاستدلال بجملة من المؤيدات، وأنتم تعلمون أن هذه المؤيدات بنفسها لا يمكن أن تكون دليلا على الجواز. يعني إذا نحن لم يوجد عندنا الآية المباركة والروايات التي فسرتها، هذه المؤيدات مو كافية للحكم بالجواز. نعم إذا كان عندنا دليل على الجواز يمكن أن هذه تقوي الجواز، تؤيد الجواز، لهذا قال ويؤيد مو ويدل. إذا من الآن وما يذكره بعد ذلك هذا مو دليل على جواز استغابة المظلوم للظالم، وإنما يؤيد الدليل الدال على الجواز. الآن يذكر الشيخ رحمة الله عليه جملة من المؤيدات، يقول ويؤيد الحكم، يعني جواز أن يتظلم المظلوم وأن يظهر فعل الظالم، ويؤيد الحكم فيما نحن فيه، وهو المورد الثاني من الاستثناء. ما هو؟ أولا إن في منع المظلوم من التظلم، يعني وذكر العيب الذي تستر به الظالم، إن في منع المظلوم من هذا الذي هو نوع من التشفي، إن في هذا المنع حرجا عظيما. وأنتم تعلمون وما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول نحن إذا أردنا هذا المتظلم، هذا المظلوم، نمنعه من أن يستغيب الظالم، ويلزم من حرج شديد. هذا المسكين هم مظلوم وقع عليه الظلام، هم مأكول أمواله، هم لا يحق له أن يقول أن زيد أكل أموال، وهذا نوع من الحرج الشديد هذا. فإذا أما إذا سمحنا له بأن يذكر ظلامته وأن يذكر مظلوميته، ماذا؟ فهو نحو تشف له. كما أنه تعلمون في باب القصاص وردت روايات تقول بأن الولي عندما أعطي حتى يتشفى ذاك الغيظ والحنق والحقد الموجود في قلبه حتى يخرج من قلبه، ولا لا يستطيع أن يرى أنه زيد قتل ابنه وهو يمشي أمامه ولا يستطيع أن يفعل به شيء. كذلك هنا يرى زيد أكل أمواله، والناس يتصورون زيد إنسان طيب فاضل عادل كذا إلى آخره، إنسان عادل ظاهره العدالة، وهو لا يستطيع أن يقول بأن يا أبو فلان اعلموا والله أنه أكل أموالها، هذا الظالم، هذا الإنسان آكل لأموال الناس ظلمة، وهذا فيه حرج شديد. حتى لماذا قال ويؤيده؟ وقال أن يقول خب ويدل عليه، لأنه ما جعل عليكم بالدين من حرج. خب إذا كان هذا فيه حرج عظيم، إذا كان ينبغي أن يكون دليلا على الجواز وأن يكون مؤيدا. الجواب هذا أنه هذا أنتم درستم في محله أو إن شاء الله ستدرسون في محله، من أن قاعدة وما جعل عليكم من في الدين من حرج، الحرج حرج شخصي مو حرج نوعي. بمعنى حرج شخصي شنو؟ يعني أنه إذا واقعا حصل للإنسان حرج سيجوز، إذا لم يحصل له حرج يعني يمكن أن يستطيع أن يكتم هذا الظلم ولا يلزم له أي حرج، ولا يلزم حرج. فإذا المسألة ماذا؟ ليست قاعدة عامة أنه كل ما يجوز مطلقا سواء لزم الحرج أو لم يلزم الحرج، وإنما في الموارد الذي لزم منه الحرج يجوز، أما في الموارد التي لا يلزم منها الحرج وهو أن لا يذكر ظلامته فلا يجوز. هذا مضاف إلى أنهم قالوا في محله أنه إنما أرفع حرجي بشرط أن لا يقع هناك حرج على شخص آخر، وهذا يقع حرج على شخص خلاف المنة للآخر. فلهذا قال هنا يؤيد ولم يقل ويدل عليه. هذا أول. قال أولا أن في منع المظلوم من هذا الذي، يعني ذكر ظلامته، من هذا الذي هو نوع من التشفي في المنع حرجا عظيما. هذا أولا المؤيد الأول. والمؤيد الثاني، ولأن في تشريع الجواز مظنة ردع للظالم وهي مصلحة ولا تقابلها مفسدة خالية عن مفسدة فيثبت الجواز. ما هو المؤيد الثاني؟ يقول بأنه يوجد احتمال وتوجد مظنة أنه هذا إذا ذكر ظلامة زيد أن يرتدع زيد عن ظلمه أو لا، يعني أن يرجع ماله الذي أخذه من عمله أو لا، وهذه مظنة موجودة. هذه مصلحة أو مفسدة؟ مصلحة. في مقابلها مفسدة؟ لا، لا توجد في مقابلها مفسدة. ونحن نعلم أن الأحكام الشرعية ماذا؟ مبنية على المصالح والمفاسد. فإذا وجد في حكم ماذا؟ مصلحة، ولم توجد في مقابلها مفسدة، فيجوز. وأيضا نقول هنا لماذا لا تقول شيخنا أنه يدل؟ باعتبار أنه أولا نحن قلنا مظنة، وأنتم تعلمون أن الظن لا يغني من الحق شيء، هذا يظن ومو يقطع. وثانيا من أين له أن يحصل القاطع بالأحكام والمصالح والمفاسد الشرعية؟ لعله في مقابله يكون مفسد وهو لا يعلمه، لعله أساسا مو يكون سبب أنه يذكر ظلامته يكون سببا في أن الظالم لا يرتدع، لأنه يقول ما دام الناظر حريب ذلك لا أتبع. فمن أين يستطيع أن يشخص المصالح والمفاسد حتى نقول هي مصلحة وخالية عن المفسدة إذن فيجوز الاستغراب؟ نحن نعلم بالقطع واليقين أن الغيبة محرمة عن المفسدة محققة، في مقابلها نظن بالمصلحة ونقطع بالمصلحة، وأنت تعبر مظنة المصلحة. فإذا المفسدة اليقينية ومصلحة ماذا؟ مضمونة. ومتى كانت المصلحة المضمونة تستطيع أن تقاوم المفسدة اليقينية؟ هذا أولا. وثانيا لعله ماذا؟ لعله مو فقط لا يرتدع، بل يكون سببا في أنه لا يرتدع. لهذا قال ولأن المؤيد الثاني، ولأن في تشريع الجواز، يعني تشريع جواز الاستغابة، مظنة ردع للظالم، لأنه لا يقطع، وهذه المظنة ماذا؟ مصلحة خالية عن مفسدة فيثبت الجواز. لماذا؟ لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد كما تعلمون على مبنى العدلية. هذا هو المؤيد الثاني. المؤيد الثالث قال ويؤيده ما تقدم من عدم الاحترام للإمام الجائر. إذا تذكرون نحن قرأنا رواية تقول بأنه ثلاثة، إما إمام جائر، وإما صاحب هوى المبتدع، وإما ماذا؟ معلم بفسقه. قلنا هؤلاء أنه لا حرمة له. وها هنا الإمام الجائر لماذا تجوز استغابته؟ يقول لجوره، لظلمه، وإلا إذا لم يكن جائرا لم يكن ظالما لما جازت استغابته. إذا نستكشف أن الجور يكون علة، أي الظلم يكون علة ماذا؟ بسقوط حرمة الإنسان، وأنه لا حرمة له ولا غيبة. بأي قرينة؟ يقول بقرينة قوله أنه قابله في المعلن الفسق. هذا الإمام الجائر مو أنه تجوز استغابته لأنه معلن بالفسق، وإلا ما صار في مقابله، وإنما الإمام الجائر تسقط حرمته لجوره لا لأنه معلم بفسقه. قال ويؤيده ما تقدم من عدم الاحترام للإمام الجائر بناء، لكن يعني هذا التأييد إنما يتم إذا فرضنا، بناء على أن عدم احترام الإمام الجائر من جهة جوره، يعني أن جوره وظلمه سبب في جواز سقوط حرمته، في سقوط حرمته وجواز استغابته، لا أنه سقطت حرمة الإمام الجائر من جهة تجاهره بفسقه، وإلا لو كانت من تلك الجهة لما وقع في حرم ما المتجاهر بالفسق، لا من جهة فعل بفسقه. أليس يوجد عندنا أنه يمكن أن يذكر الخاص بعد العام؟ معلن بفسقه عامه، من مصادق المعلن بفسقه ماذا؟ الإمام الجعفر. فلهذا صار أيضا ماذا؟ يؤيد مو ولم يدل. فلهذا قال بناء باعتبار أنه لقائل أن يمنع ذلك، يقول لا أنه تسقط حرمة الإمام الجائر لجوره، بل لأنه داخل في المعلن بالفسق. فإذا كان داخلا في المعلن بفسقه فيدخل في الاستثناء الأول، بعد لا ارتباط له بالاستثناء الثاني. يقول وإلا لم يذكره في مقابل الفاسق المعلن بالفسق. ومؤيد آخر وفي النبوي، وهو أيضا ضعيف السند، وفي النبوي لصاحب الحق مقال. هذا الإنسان الذي ظلم يوجد له حق أو لا يوجد له حق؟ نعم يوجد له، له حق مقال. لكن لماذا صار أيضا مؤيد أن يقول له حق مقال؟ مو بمعنى أنه يستطيع أن يستغيب، لعله بمعنى أن هذا صاحب الحق له مقال، يعني يستطيع أن يرفع أمره إلى الحاكم بأن يستقضي دينه. له مقال مو بمعنى أنه يجوز أن يستغيث، له مقال يعني له حق أن يقول شيئا، يذهب إلى المحاكم ويأخذ حقه، مو أنه ليس له حق، لا له حق وله مقال. هذا مضافا إلى أن الرواية ضعيفة السنان. والظاهر من جميع ما ذكر عدم تقييد جواز الغيبة بكونها عندما يرجو إزالة الظلم عن هذا المظلوم. هذا التفصيل الذي ذكرناه، قلنا أن المستفاد من الآية إطلاق عموم ماكو، ولكن الإطلاق والعموم نستفيده من الروايات ومن هذه المؤيدات التي ذكرناها. فإذا أولا الآية المباركة مطلقة لا، الإطلاق من أين استفدناه؟ من الروايات التي فسرت الآية المباركة، ثم من التأييدات، هذه المؤيدات مطلقة. طبعا إشكالات أخرى كانت في هذه المؤيدات إحنا نريد نذكرها، وإلا لو كان مظنة الرادع كافية قد يجوز لغير المظلوم أيضا أن يستغيبه حتى يردعه مثلا. إشكالات أخرى كثيرة أكو، فلهذا قال الشيخ رحمة الله عليه أنه يؤيد المطلب. الآن ما نقف عند الإشكال. والظاهر من جميع ما ذكر عدم تقييد جواز الغيبة بكونها أي الغيبة عندما يرجو إزالة الظلم عن المظلوم، وقواه بعض الأساطين من أعلام الفقهاء. أيضا قالوا بأنه ماذا؟ أنه يجوز للمتظلم أن يذكر ظلم ذلك الإنسان حتى مطلقا، حتى عندما لا يرجو إزالة ذلك الظلم عن المظلوم. إلا أنه نجد أنه جملة من الأعلام الآخرين قالوا لا، أنه مقيد، إنما يجوز هنا للمتظلم أن يذكر ظلم ذلك الظالم وأن يستغيبه به عند من يرجو إزالة ذلك الظلم عن المظلوم، أما إذا لم يرجو منه ذلك فلا يجوز له الاستغابة والغيبة، خلافا لكاشف الريبة وخلافا لجمع ممن تأخر عن صاحب كاشف الغيبة. فقيدوه، يعني قيدوا جواز الغيبة، فقيدوه اقتصارا في مخالفة الآخر على المتيقن من الأدلة. ما هو الآخر؟ الأصل في المؤمن الاحترام إلا ما دل دليل على ماذا؟ على عدم الاحترام. ونحن الآن لم يدل عندنا دليل على عدم الاحترام إلا في ماذا؟ إلا في من يرجى إزالة الظلم عنه أي عن المظلوم. فيما زادنا شك، فالأصل العملي ماذا يقول؟ أصالة الاشتغال ماذا تقول؟ أن الأصل في المؤمن الاحترام. قال اقتصارا فقيدوه، يعني قيدوا الجواز بحالة أنه يرجو إزالة الظلم عن المظلوم، فقيدوه اقتصارا في مخالفة الأصل على المتيقن من الأدلة. طب لقائل أن يقول لماذا المتيقن من الأدلة؟ من أين تقولون أن هذا الفرق؟ وإحنا كان عندنا عموم وإطلاق، فدل الدليل بالعموم والإطلاق على أنه يجوز مطلقا، فالأدلة دلت. من هنا يبدأ كاشف الريبة رحمة الله صاحب كاشف الريبة ماذا؟ ببيان المناقشة في تلك العمومات المستفادة من الروايات التي استفاد منها الشيخ الإطلاق والعموم. واضح المطلق؟ إذا الآن لقائل أن يقول أن الدليل مطلق للرواية التي وردت في تفسير القمي وأنه عام للرواية التي وردت في تفسير العياشي، أنتم من أين تقول أن نقتصر على القدر المتيقن وهو لا إطلاق؟ يقول صاحب كاشف الربا أن هذين الإطلاقين أو أن العموم لا موجود في الآية كما يقر الشيخ بذلك، ولا أيضا يمكن استفادته من تفسير القمي وتفسير العياشي لأنهما ضعيفتا السند. فإذا لبس الأمر بالحجية إذا لا يبقى عندنا دليل يدل على الإطلاق ويدل على العموم، فنقتصر على القدر المتيقن وهو يجوز الاستغاثة عندما يرجو إزالة الظلم عن ذلك المظلوم. قال على المتيقن من الأدلة. قال قائل يوجد عموم، يقول صاحب كاشف الريبة لعدم عموم في الآية، والشيخ يقر بذلك أن الآية ليست عامة ومطلقة. واحد، وعدم نهوض ما تقدم في تفسير الآية للحجية، يعني ماذا؟ يعني ضعيفة السند، يعني الذي فسرت الآية في تفسير القمي وفسرت الآية في تفسير العياشي ضعيفتا السند. فإذا كانت ضعيفة السند لا حجية لهما، إذا لا الآية عامة ولا ما فسرت الآية حجة وإن كان فيها من حيث الدلالة عموم. لعدمي وعدم نهوض ما تقدم في تفسيرها للحجية. ثم هنا يضرب صاحب كاشف الريبة يقول بل نحن مو فقط ندعي أنه لا يوجد عندنا دليل على العموم في الروايات، بل أساسا نحن عندما نراجع الروايات نجد أن الروايات فسرت الآية بمعنى أساسا لا ارتباط له بتظلم المظلوم. شوفوا في المقام الأول كاشف الريبة قال الآية في تظلم المظلوم ولكن لا إطلاق لها. في المقام الثاني الشيخ يدعي يريد أن يقول أساسا الآية مو في هذا البحث، أساسا في موضوع آخر. بأي دليل؟ قال بدليل الرواية الواردة عن الإمام الباقر سلام الله عليه أنه في باب الشتم أن الإنسان إذا أراد أن يشتم لا بد أن لا يخرج عن قواعد الدين وأحكام الشريعة. أساسا ما مربوطة بتظلم المظلوم وباب الغيبة؟ هذه معاية، هذا ترقل. يعني في الإشكال الأول نقبل أن الآية المباركة ماذا في المقام وتدل على جواز الاستغابة للمتظلم، ولكنه مطلقا قال لا بنحو الخصوص لأنه لا دليل على العموم لا من الآية ولا من الرواية لعدم الفجية. في المقام الثاني ماذا يريد أن يدعي؟ أن الآية أساسا ليست في محل البحث، أساسا لها مطلب آخر معنى آخر. بأي قرينة؟ يقول بقرينة الرواية الواردة عن الإمام الباقر سلام الله عليه حيث فسرت الآية المباركة بهذا المعنى. ماذا قالت؟ مع أن المروي عن الباقر عليه السلام في تفسيرها، أي في تفسير هذه الآية المباركة، المحكي، هذه الرواية محكية عن مجمع البيان، أن الآية معناها هذا أن الله لا يحب الشتم في الانتصار. يعني هذا في باب الانتقام مو في باب تظلم المظلوم وجواز الاستغاثة. هذا الذي قلنا أن الآية الأولى والآية الثانية وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا لا ارتباط له بأنه يجوز الاستغاثة أو لا يجوز الاستغاثة. تقول بأنه في مقام أن الإنسان يريد أن ينتصر لنفسه كما لو شتم يريد أنه ينتصر لنفسه وجزاء سيئة سيئة مثلها، لا يخرج عن أحكام الشريعة، لا يخرج عن الموازين الشرعية. قد شو علاقة بأنه يجوز للمتظلم أن يستغيب الظلم؟ فلهذا قال أنه لا يحب الشتم في الانتصار إلا من ظلم، فإذا ظلم فلا بأس له أن ينتصر ممن ظلمه ولكن بما يجوز الانتصار به في الدين. هذه الآية في هذا المقام. أسأل إخوة إذا أصحاش يتمن سيد كلام في الدنيا من عنده تبحث سفنان، طبعا إنما أذكر لأنه أكو اشتباهات لكن أنا ما عندي ما أتعرض إليها، وذاكر عند الإخوة هنا بأنه عندما نشرح إحنا لا يتصور الإخوة أنه قب الحواشي أحد نجيب هنا، في كثير من هذه الحواشي أكو اشتباهات. هنا من الاشتباهات العجيبة أيضا اللي موجودة في الحاشية من سيد كلنتر هو هذا المطلب، أنه هنا يقول والعجب من الشهيد وشيخنا الأنصاري كي تغفل عن هذه النقطة المهمة. سيد كلنتر حفظه الله تصور بأنه صاحب كاشف الريبة قال مع أن المروي يريد أن يقول أن الرواية دلت على أن الغيبة مختصة، مو صاحب كشف الريبة قال نقيدها بمورد رجاء زوال الظلم. تصور أن صاحب كاشف الريبة في قوله مع أن المروي يريد يجيب دليل على ما يقوله، مو أنه يريد أن ينفي أن الآية في مقام الاستدلال لهذا المطلب. فلهذا أشكل، فلهذا هو ماذا يقول في الحاشية؟ يقول هذا ما أفاده الشهيد الثاني، هذا بعده يقول مع أن المروية في الإمام، هذا ما أفاده الشهيد الثاني حول الاقتصار المذكور في الترقي، وأنت خبير بعدم ربط التفسير المذكور بما نحن فيه أبدا، إذ أي ربط للانتصار بما ورد في الدين مع شكوى المظلوم عن الظالم وقع المذكور مطلوب. ولكن الشهيد الثاني مو في مقام أن يريد أن يقول أن دليلي على الاختصار رواية الإمام الباقر، وإنما يريد يناقش المشهور أنكم أولا الآيات مختصة معامة، وثانيا أساس الآية ليس في محل النزاع، مو يريد يجيب رواية على أنها ماذا مختصة، حتى يقول بأنه ماذا كيف أن الشهيد الثاني والشيخ الأنصاري غفلا. لا، لم يغفلا سيدنا، لم يغفلا، لأنه هذا الترقي الشهيد الثاني رحمة الله عليه مو يريد أن يقول ودليلي على الاقتصار رواية الإمام الباقر، حتى يقول القائل ما ربط هذه الرواية بالاقتصار والتقي، بل الاقتصاء، بل الترقي لبيان ماذا؟ لبيان ان الآية اساسا ليست من من الآيات التي يمكن الاستدلال بها لمحل المقام. واضح الفرق بين الترقي الذي فهمه سيد كلنتر وما يريده كاشف الريبة وما فهمه الشيخ، والحق مع الشيخ ايضا انه فهم ما يريد ان يقول كاشف الريبة. قال في الكتاب المذكور، هذا الكلام إلى الآن تتم لكلام كاشف الريبة، يقول قال، يعني يقول كاشف الريبة أن صاحب مجمع البيان قال في كتاب المذكور، يعني مجمع البيان، ونظير هذه الآية ونظيره وانتصروا من بعد ما ظلموا، كما أنه قلنا أن وانتصروا من بعد ما ظلموا في باب الانتقام، صاحب مجمع البيان يريد ان يقول لا يحب الله جهرا بالقول ايضا في باب الانتقام، ما مربوط بمحل بحثنا، هذا قرين على انه ماذا، انه كاشف الريبة يريد ان نقول ان الآية ليست مما يمكن الاستدلال فيها لمحل الكلام، بقرينة ماذا؟ بقرينة ما يقوله صاحب مجمع البيان، يعني ونظير الآية المتقدمة هذه الآية والتي هي في مقام الانتقام وفي مقام وإذا اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. طبعا هذه كما تعلمون وإذا اعتدوا عليكم بمثل ما اعتدوا وإذا اعتدوا عليكم فاعتدوا، من الواضح أنه يجوز الاعتداء بما لا يكون محرما في الشريعة. نعوذ بالله إذا وقع اعتداء على زيد بالزنا مثلا في بعض محارمه مثلا، فهل يحق له أن يعتدي بالزنا على بعض محارم ذلك الزان؟ مسلم هذا لا يجوز كضرورة من الدين. فالآية في مقام بيان هذا أنه إذا اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم إلا من ظلم، فإنه يجوز، يعني لا يجوز الشتم، لا يجوز الانتصار إلا للمظلوم، وإذا جاز للمظلوم الانتصار يجوز له الانتصار مطلقا أو في حدود الدين. الآية تقول لا يحب الله الجهر، يعني في حدود الدين لا مطلقا. وهذه كيفية الاستدلال. الشهيد الثاني يريد أن يقول أن هذه الآية يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول وزانها وزان وإذا اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم، هذا شنو علاقته بمحل الكلام؟ افترضوا أن الظالم ظلم، ولكن هل يجوز مقابلته بظلم محرم؟ الغيبة محرمة لو مو محرم، ولا يجوز مقابلته بظلم محرم إلا إذا دل دليل. نعم، والمفروض أنه لا الآية ولا الرواية دلت على ذلك. فإذا تبقى تحت إطلاقات حرمة الغيبة. فهذا الترقي مو لبيان التقييد، بل لبيان أن الآية ليست من محل الكلام ولا يمكن الاستدلال بها في المقام. قال ونظيره وانتصروا من بعد ما ظلموا. خش إلى هنا صاحب كشف الريبة ناقش في ماذا؟ ناقش أولا في الآية قال لا عموم لها، وناقش ثانيا في الروايات قال أنه لا حجية لها، وناقش ثالثا قال أساسا الآية ليست في محل الاستدلال حتى يمكن الاستدلال بها على الجواز. ثم هنا من هنا تبدأ عبارة الشيخ الأنصاري وما بعد الآية. ثم الشيخ الأنصاري يقول طب إذا سقطت الآية وسقطت الرواية والمؤيدات مو كافية، كما أشرنا من أن المؤيدات متى تكون مفيدة؟ إذا دل دليل تكون هذه مؤيدة، أما نفس المؤيدات لا يمكن أن تكون بنفسها دليلا على الجواز. فلهذا يقول وما بعد الآية، يعني ما ذكرناه من المؤيدات بعد الآية المباركة والروايات، هذا لا يصلح للخروج بها أي بتلك المؤيدات عن الأصل الثابت بالأدلة العقلية والنقلية. الأصل الثابت بالأدلة العقلية والنقلية ما هو؟ الأصل احترام المؤمن. إذن هذه المؤيدات لا يكفي للخروج بها عن الأصل الثابت بالأدلة العقلية والنقلية، وهي ماذا؟ ومقتضاه، أي ومقتضى ذلك الأصل الثابت بالأدلة العقلية والنقلية، هو الاقتصار على مورد رجاء تدارك الظلم، يعني يرجو ممن ذكر هذا الظلم عنه أن يزيل هذا الظلم عن المظلوم. فلو لم يكن ذلك الظلم قابلا للتدارك اذا لم يكن فائدة في هتك الظالم، يعني لا تجوز استغاثته. وكذا لو لم يكن ما فعل به ظلما بل كان من ترك الاولى. مسألة جديدة، هذا فرع جديد غير الفرع السابق. الان لو فرض بلي الوقت منتهي بلي الحمد لله رب العالمين.